بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق باللقطة: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثانية الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه واللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبق لنا أن اللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه، ضل عن ربه. وذكر المؤلف رحمه الله أن اللقطة ثلاثة أقسام: قسم يملك بلا تعريف، وضابطه ما لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث لا يهتمون في طلبه لو ضاع منهم، فهذا يملك بلا تعريف بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. والدليل على ذلك، على أنه يملك بلا تعريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما ثبت في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الصوت والعصا ينتفع به الإنسان، ينتفع به الإنسان. هذا قسم. لكن هنا مسألة، وهي الشيء اليسير، يعني قالوا: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف، يعني أن الشيء اليسير الذي لا يهتم الناس في طلبه هذا لا يجب تعريفه. أقول هنا مسألة، وهي ما يجده الكناس عند الأبواب أو في الأسواق من الأشياء التي هي بأفرادها لا تعتبر مالا تتبعه الهمة، ولكنها بمجموعها تكون مالا مما تتبعه الهمة، فهل يجب تعريفه باعتبار المجموع أو لا يجب باعتبار أن كل فرد منها لا يجب تعريفه؟ فهمتم المسألة؟ ها؟ نعم. يعني مثلا الكناس الآن يجد عند هذا الباب قلم، وعند باب الآخر سواك، وعند باب الثاني مثلا ميدالية، وهي بأفرادها لا تتبع الهمة، لكن بمجموعها يجتمع عنده مال تتبعه الهمة، فهل يجب التعريف أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب، لا يجب التعريف في مثل هذا، ويملك، يملك، لأن هذه الأموال باعتبار كل مالك، كل مالك مما لا تتبعه الهمة، وليست هي بمجموعها لشخص واحد. نعم، لو كانت بمجموعها لشخص واحد لقلنا كذلك، لكن هي باعتبار أفرادها لعدد من الملاك، فكل مالك باعتبار نفسه لا تتبعه نفسه أهمة هذا الشيء. إذن ما يجده الكناس أو اللقاط أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي بأفرادها لا تتبعه الهمة وبمجموعها تتبعه الهمة لا يجب تعريفها، لا يجب تعريفها. السبب يقول: لأن كل مال باعتبار مالكه أو باعتبار من سقط منه لا تتبعه الهمة، فيعتبر كل واحد على حدة. قال رحمه الله: الثاني، يعني من أقسام اللقطة، الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال جمع ضال أو ضالة، والمراد هنا جمع ضالة، والضالة اسم للحيوان الضائع. يقول: التي تمتنع من صغار السباع، التي تمتنع من صغار السباع يعني لا من كبار السباع، ومعنى تمتنع أي أنها تدفع عن نفسها فيما لو هجم عليها سبع صغير، هذا معنى تمتلئ من صغار السباع، أي أنها تدفع عن نفسها فيما لو هجم عليها سبع صغير، كخيل وإبل وبقر، فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. إذن النوع الثاني من الضوال ما إيش؟ ما يحرم التقاطه، ما يحرم التقاطه ولا يملك بالتعريف، بمعنى أن الإنسان لو تجرأ والتقط، لو خالف والتقط وعرف، فلا يملك بالتعريف، لا يملك بالتعريف، لأن ما لا يجوز، يعني التعليل في المسألة عدم الملك، لأن ما لا يجوز تملكه ابتداء لا يجوز تملكه استمرارا. ما يمتنع من صغار السباع إما أن يكون امتناعه لكبر حجمه أو لسرعة عدوه أو لطيرانه أو لنابه، هذه أربعة أقسام. انتبه، الذي يمتنع من صغار السباع، يعني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، تمتنع لواحد من الأمور الأربعة: إما لكبر حجمها مثل خيل إبل بقر، وإما لسرعة عدوها كالفهد، الفهد ضالة، نعم ضالة، لأنه يجوز بيعه كما تقدم لنا في أول البيوع، وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد، إذن هو مال، مال. طيب، وإما أن يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور الحمام وما أشبه، وإما أن يمتنع من صغار السباع لنابه كالضبع، فهذه الأشياء لا يجوز التقاطها. إذن ما امتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. وقول المؤلف رحمه الله من صغار السباع احترازا مما من كبار السباع، لأن غالب الحيوانات لا تمتنع من صغار السباع، بل حتى السباع بعضها لا يمتنع من بعض، وحتى السباع مما لهناك بعضها أقوى من بعض ولا يستطيع أن يمتنع من بعض. فمثلا الأسد ومثلا الذئب لا يمتنع من الأسد كذلك. طيب، يقول فيحرم التقاطها، والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وقوله رحمه الله فيحرم التقاطها، التقاطها ظاهره الإطلاق، وهو أن التقاط هذا النوع لا يجوز مطلقا، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك ما لو كانت في مسبعة أو محل توشك على الهلاك، فحينئذ يأخذها لا على أنها لقطة، وإنما على أنه يستنقذ بها مال امرئ مسلم أو مال امرئ معصوم. فمثلا إنسان في مسبعة أو في فلاة من البر وجد بعيرا، وهذا البعير ليس حوله نبات ولا ماء، ولو بقي في مكانه لهلك، فحينئذ إذا تمكن من أخذه فإنه يجب، لأنه بأخذه يحفظ مالية امرئ معصوم أو امرئ مسلم. طيب، يقول ولا تملك بتعريفها، وقول لا تملك بتعريفها بعد قول يحرم التقاطها، يعني أنه لو كما قلنا لو خالف فالتقط ما لا يجوز التقاطه وعرفه، فهذا التعريف وجوده كعدمه، وذلك لأن هذا الأخذ غير مأذون فيه شرعا، وما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث باقي الأموال كثمن، يعني ذهب وفضة ومتاع وغنم وفصلان، الفصلان يعني ناقة صغيرة، يعني ولد الناقة الصغير، وعجاجين جمع عجل وهو ولد البقرة. قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها. إذن ما لا يمتنع، يعني ضابطه ما لا يمتنع بقية الأموال وما لا يمتنع من استغلال السباع من الحيوانات فهذا يجوز التقاطه. اشترط المؤلف قال لمن آمن نفسه. ايش معنى آمن نفسه؟ يعني من الجحد. لمن آمن نفسه عليها، لمن آمن نفسه عليها أخذها. وهنا قيد ثان لا بد منه أو شرط ثان، وهو القوة على التعريف. القوة على التعريف. فإذا شرط جواز التقاط اللقطة اثنان. الأول أن يأمن نفسه عليها. إيش معنى يأمن نفسه؟ يعني أن لا تسول له نفسه الأخذ والجحد. والثاني أن يكون قادرا على تعريفها، فقد يكون أمينا ولكنه ليس قادرا على التعريف. نعم. والدليل على هذا على جواز الأخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لك يعني إن أخذتها، أو لأخيك المراد بأخيك ما سواك، وهذا يدخل فيه مالكها ربما يعثر عليها أو غيره، أو للذئب يعني يعدو عليها. فمثلا إنسان وجد شاة في البر نقول يجوز التقاطها، هذا هو الأصل، لأنك إن لم تأخذها أخذها غيرك، سواء كان المالك وجدها أو غير المالك أو للذئب. طيب، وقوله رحمه الله فلمن آمن نفسه عليها أخذها، قول فلمن اللام الإباحة، وهذا يدل على إباحة ماذا؟ الأخذ. ولكن أخذ اللقطة، أخذ اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة. فتارة يجوز الالتقاط وهو، فتارة يجوز الالتقاط، وتارة يحرم الالتقاط، وتارة يكره، وتارة مستحب، وتارة يجب. فالالتقاط اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة، وذلك لأن يعني هذا التقسيم مبني على أن كل مباح فتجري فيه الأحكام إيش يا إخوان؟ الخمسة. الآن التقاط اللقطة يقول في الأصل مباح، كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة. فالأصل جواز التقاط اللقطة، وهذا الحكم الأول الجواز. متى؟ بشرطين: الأمن والقدرة على التعريف. طيب، ثانيا متى يحرم؟ نقول متى اختل شرط من الشرطين حرم. فإذا كان لا يأمن نفسه أو يأمن ولكنه ليس قادرا على التعريف فيحرم، وينتقل الحكم إلى الكراهة فيما إذا كان يأمن نفسه وعنده قدرة ولكن على ضعف، فنقول هنا يكره إيش؟ الأخذ. طيب متى يجب الأخذ؟ متى يجب الأخذ؟ نقول يجب الأخذ فيما لو كان في تركها إضاء إتلاف لهذا المال، بحيث وجدها في مسمعة أو في مفازة، بحيث لو تركها لتيقن الهلاك، لتيقن هلاكها، فحينئذ يجب الأخذ. يجب الأخذ لأن في أخذه إنقاذا لمال معصوم أو لمال مسلم. طيب بقي إيش؟ الاستحباب. الاستحباب إذا كانت في مكان يعني يتردد فيه الهلاك والسلامة مع تغريب السلامة نوعا ما، فنقول هنا يستحب. كذلك أيضا الكراهة قد تكون مكروهة، يضاف إلى ما سبق، فيما لو كان أخذها يشغله، يعني عنده أمانة وعنده قوة ولكن يخشى أن تشغله عما هو أهم، كطالب علم لو أخذ هذه اللقطة لشغلته عن طلب العلم أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول يكره أخذها. نعم، إذن نقول أخذ اللقطة يجري فيها الأحكام الخمسة. فأنت انظر إن إذا توافر الشرطان القوة والأمانة فهنا يجوز، إن خشي التلف فإنه يطلب الأخذ إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، إن اختل شرط حرم، وإن توافرت الشروط ولكن يخشى مثلا أن تشغله ففي هذا الحال نقول مكروه، والأصل الإباحة. قال ويجب حفظها، نعم يجب حفظها، حفظ اللقطة، لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة، والأمانة يجب حفظها. لماذا يجب حفظها؟ نقول لأن الله أمر بأدائها، ولا يمكن الأداء إلا بالحفظ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن حفظ اللقطة، حفظ اللقطة كيف يكون؟ نقول أن يحفظها في حرز مثلها، حرز مثلها. فإن كانت مثلا ماشية حفظها في الصير، إن كانت أثمانا حفظها في الصناديق، وهكذا وهكذا. لكن لو قدر أن هذه اللقطة التي التقطها مما يسرع إليه التلف بحيث لا يمكن حفظه، أو كان يمكن حفظه ولكن يحتاج إلى نفقة أو ما أشبه ذلك، فما الحكم؟ نقول إذا التقط ما يسرع إليه الفساد وما يخشى هلاكه فهو مخير بين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أن يتملكه بقيمته، يتملكه بقيمته. مثال ذلك التقط طعاما، يعني وجد طعاما، وجد طعاما، يعني مثلا وجد مثلا كراتين من الفواكه أو الخضار التي لا يمكن أن تحفظ مدة طويلة، فنقول أنت بالخيار، فإن شئت فبعها واحفظ ثمنها، وإن شئت فتملكها بقيمتها، فتتملكها بالقيمة، ولكن القيمة ما تساويه، لا ما يقدره هو، لأنه قد يحابي، قد يحابي نفسه. طيب في نحو شاة نقول يخير فيها بين إبقائها والإنفاق عليها بنية الرجوع أو التبرع، يخير بين أمور ثلاثة: أولا أن يبقيها مع الإنفاق عليها، ثم في مسألة الإنفاق يرجع أو لا يرجع على حسب التفصيل السابق في نية الرجوع، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما إيش؟ أن ماذا؟ أن يتملكها بالقيمة، أن يتملكها بالقيمة. طيب هل هذا التخيير فيما تقدم هل هو تخيير على سبيل التشهي أو هو تخيير على سبيل المصلحة؟ الجواب أنه على سبيل المصلحة، لأن القاعدة فيما يتعلق بالتخيير، قاعدة يا إخوان انتبهوا لها، القاعدة أن الإنسان إذا خير بين شيئين فأكثر، فإن كان متصرفا لنفسه فالتخيير تخيير تشهي، وإن كان متصرفا لغيره فالتخيير تخيير مصلحة. متى خير الإنسان بين شيئين فأكثر، فإن كان متصرفا لنفسه فالتخيير تخيير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فالتخيير تخيير مصلحة. فمثلا كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تخير، نقول هنا التخير عائد على من؟ على مصلحة المكفر، فهو تخير تشهي. كذلك أيضا في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومخير بين الثلاثة على سبيل إيش؟ التشهي. وأما إذا كان متصرفا لغيره، صرف لغيره، فإن التخير تخير مصلحة. فالولي مال اليتيم مثلا في ماله إذا كان أمامه بالنسبة للتجار بمال هذا الصبي عدة خيارات: أن يتجر في العقار، أو أن يتجر في المتاع، أو أن يتجر في كذا وكذا، هل تخير هنا بحسب ما هو أيسر له وأسهل، أو بحسب ما هو مصلحة؟ نقول بحسب ما هو مصلحة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التي أحسن. إذن القاعدة فيما يتعلق بالتخيير، أن التخيير الوارد في الشرع، التخيير الوارد في الشرع إن كان عائدا على الإنسان، إن كانت الخيرة لمصلحة الإنسان نفسه فالتخيير تخيير تشهم، وإن كانت التخيير لمصلحة الغير أو متصرف للغير فالتخيير تخيير مصلحة. فعلى هذا الملتقط اللقطة إذا التقطها وكانت مما يسرع إليه الفساد أو مما لا يبقى إلا بنفقة أو ما أشبه ذلك فيخير. طيب سيارة التقط وجد سيارة لا يستطيع الفساد، لكن في السيارة شيء آخر وهو يروح مديرها هي بتملك القيمة في مشكلة، ولو باعها ستبقى القيمة قائمة مقامة. إذا قال قائل إنسان مثل التقط خلينا نسيها التقط جهاز جوال مثلا، تلف الجوالات كل فترة يخرج مدير، والآن لو باع هذا الجوال مثلا الآن يساوي 2000 ولو أبقاه سنة ساوى 1000، فهل نقول هنا يعرفه مثلا في أول أسابيع فإذا يأس مثلا يبيعه حفظا لماليته أو يبقيه على ما هو عليه؟ يبقيه إن شاء الله، نعم، لأنه غير يعني لا يفسد لا يسرع إليه الفساد، نعم، يعني وليس يرهقه بالنفقة. صحيح صحيح هذا كلام سليم، لكن لو كنتم يعني مر علينا مسألة الفقيه منكم يخرجها عليه بالغصب نقول لا، نقص السعر كنقص الصفة، نقص السعر كنقص الصفة، نقص الصفة يعني أنت الآن هذه اللقطة إذا كنت تخشى أن تنقص مثلا أن تفسد، الفساد نقص في ماذا؟ في الصفة. إذا نقول نقص السعر كنقص الصفة، فإذا التقط هذا الجهاز أو هذا الجو وعرفه أول أسبوع ثاني أسبوع شبه يأس، نقول ما يجوز تتملكه لأن الشارع إنما أباح لك التملك بعد ماذا؟ بعد سنة. فأنت الآن لو أبقيت هذا الجهاز سنة ربما إيش ذهب أكثر ماليته، أكثر ماليته، ولو بعته لحفظت ماليته لك يعني مصلحة لنفسك ولغيرك، لذلك أنت الآن إذا أردت أن تتملك بعد سنة كونك تتملك 2000 خير من تتملك 1000 ريال. فإذا في هذا الحال نقول إيش يبيعه لأن بيعه في هذه الصورة أكثر رواجا، هذا واحد، وثانيا أكثر قيمة، أكثر قيمة، أكثر رواجا لأن الناس يطلبون مثل هذا الشيء، ولو بقي سنة بقي ما ربما لا يطلبه أحد، ربما لا يطلبه أحد، وهذا يتصور ظاهرا في الأجهزة، يعني انظر الأجهزة التي مر عليها مدة الآن تجد منها ما حد يطلبها، لا أحد، تجد محلات الجوال إذا جيت ولا عنده أشياء قديمة، متى يأتي شخص مثلا يأخذها؟ ولو أخذها لأخذها بنصف القيمة، بنصف القيمة. إذا نقول أيضا في مسألة يضاف إلى ما ذكر، وإن كان هذا لم يذكر الفقهاء رحمه الله، لكنه قياس وتخريج جلي لمسألة ماذا؟ نقص السعر، نقص السعر. فيقال اللقطة إن كانت مما يسرع تلفه فيخير بين بيعه وحفظ قيمته أو حفظ ثمنه، وبينت أن يتملكه بالقيمة. والفقهاء ذكروا أمرا ثالثا أن يجفف ما يمكن تجفيفه مثل العنب وما أشبه ذلك، لكن العنب اللي يمكن تجفيفه هو ما يزبب. وقلنا في مسألة الغنم أو الشاة يخير بين 3 أمور، بين حفظها مع النفقة عليها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين أن يتملكها بالقيمة. نقول مثل أورد مسألة وهي ما لا يخشى فساده، ما يخشى فساد عينه بحيث أن عينه تبقى ولكن ماليته تنقص، فهل يبقيه مع نقص المالية وبقاء العين على ما هي، أو يبيعه في هذا الحال؟ لأن نقص المالية كنقص الصفة، قلنا الأظهر الثاني أنه يبيعه، لأن نقص السعر كنقص الصفة، لأن العين لها صفتان، العين كل عين لها صفتان، صفة في ذاتها وهي إيش؟ ذات العين، وصفة خارجية وهي أو تتعلق بالذات وهي القيمة. القيمة نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتعريفها في مجامع الناس. نعم، ويجب حفظها وتعريفها، يعني ويجب تعريفها في مجامع الناس غير المساجد. يعرفها في مجامع الناس، مجامع جمع مجمع، والمراد أماكن الاجتماع، مثل النوادي، بنوادي كورة، يعني النوادي يعني التي يجلس فيها الناس، النوادي، أبواب المساجد، الأسواق ونحو ذلك. فالأماكن التي يجتمع فيها الناس يعرفها فيه. وأولى الأماكن في بتعريفها المكان الذي وجدها فيه، المكان الذي وجدها فيه، وهذا فيما إذا كان قد وجدها في البلد. أما إذا كان وجدها خارج فليس ثمة مكان أحق من مكان. إذن يعرفه في مجامع الناس. أين هذه المجامع؟ نقول إن كانت إن كان قد وجد اللقطة في موضع من البلد عرفها قرب هذا الموضع، يعني مثلا وجدها في وسط البلد، أين يعرفها؟ في وسط البلد. وجدها في حي في شمال البلد أو غربه أو شرقه، يعرفها في نفس الحي أو قربه. أما إذا وجدها خارج البلد ففي هذا الحال في المكان الذي يرجو أن يكون أكثر اجتماعا. لماذا؟ نقول لأنه إذا وجدها في البلد في مكان، فإن صاحبها إذا جاء يطلبها فسوف يطلبها في هذا المكان. فمثلا الإنسان ذهب إلى السوق وسقطت منه صرة دراهم، إذا أراد أن يبحث عنها لن يذهب إلى شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، سيذهب إلى المظنة التي سقطت منه، مظنة المكان الذي ضاعت فيه هذه السرة، وهو وسط البلد. أما هذا باعتبار من؟ باعتبار إيش؟ المالك. إذا كان المال خارج البلد، وجده خارج البلد، فنقول هنا إيش؟ ليس ثمة مكان أولى من آخر، ليس مكان أولى من مكان آخر. فيعرفها في هذا الحال في المكان الذي يرجو أن يجد صاحبها. ولا ريب أن ما كان أكثر جمعا فهو أرجع. نعم، يقول في مجامع الناس غير المساجد. أما المساجد فلا يجوز التعريف فيها، لكن يجوز عند أبواب المساجد. والدليل على أنه لا يجوز، وإن كان المذهب أنه يكره، الدليل على أنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، لم تبن لهذا. طيب، هنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، هل المعنى قولوا له لا ردها الله عليك وعللوا فإن المساجد لم تبن لهذا فتقول الجملة جميعا، أو لا ردها الله عليك لأن المساجد لم تبن لهذا فهذا تعليل لقولك لا ردها الله عليك؟ الحديث إذا رأيتم من يشبه الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، هل المعنى قولوا له هذا الكلام، يعني قولوا له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، أو قولوا له لا ردها الله عليك تعليلا لأنفسكم لأن المساجد لم تبن لهذا؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال إنه يقول الجملة جميعا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، وذلك لأجل أن يطمئن قلب المنشد، يعني المنشد إذا سمع هذا الرجل يدعو عليه لا ردها الله عليك فقط ربما يتكره ذلك، لكن إذا قال فإن المساجد لم تبن لهذا عرف اطمأن للحكم الشرعي، اطمأن لقوله لا ردها الله عليك. وقال بعض العلماء إنه يقتصر على الأول فقط، وهو أنه يقول لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، ويكون قوله فإن المساجد لم تبن لهذا تعليل لقوله، تعليل لقوله لغيره. يعني أنا مثلا رأيت رجلا ينشد ضالة في المسجد أقول لا ردها الله عليك، الذي حملني على هذا أن المساجد لم تبن لهذا، ففرق بين المسألتين، واضح ولا لا؟ يعني وجدنا مثلا شخص من وجد شيء أقول له لا ردها الله عليك، يقول يتفاجأ، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعرف أنني إنما قلت له هذا الكلام لعلة شرعية، فيطمئن من قلبه ولا يكون في نفسه شيء علي، يعني لم آتي بهذا الشيء من عندي، وإنما دفاعا عن هذه المساجد. أما إذا قلنا إنه يقتصر على فإن المساجد لم تبنى لا ردها الله عليك، فهذا دافع لقوله لا ردها الله عليك. فأنا مثلا رأيت رجلا ينشد الضالة في المسجد، فاحتراما للمسجد أذهب أقول لا ردها الله عليك، وأعلل في نفسي الدافع الذي دفعني إلى هذا القول أن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، واضح؟ مثل إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لكن هذه ورد النص بأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لمعاوية بن حكم. يقول المؤلف رحمه الله: حولا كاملا، وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. الحول هو السنة الهلالية، هذا هو الحول، يعني يجب أن يعرفها حولا كاملا. وقوله كاملا يعني لا ناقصا. وابتداء التعريف من ابتداء الوجدان، ابتداء التعريف من ابتداء الوجدان. ولكن لو كان بين التعريف وبين الوجدان مدة، فهل المعتبر في الحول التعريف أو المعتبر الوجدان؟ مثال ذلك: إنسان التقط لقطة في أول المحرم، وجدها في أول المحرم ولم يعرفها مثلا إلا بعد في 20 من المحرم، فهل اعتبار الحول من منذ وجدها أو منذ شرع في تعريفها؟ نقول الثاني، لقول ثم عرفها سنة، وهذا كالصريح في أن السنة تتعلق بماذا؟ بالتعريف لا بالوجدان، لا بالوجدان. نعم. وقوله رحمه الله: حولا كاملا، حولا كاملا يعني سنة، والمراد السنة الهلالية، لأن السنة الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل لعموم الناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن كيف يكون تعريفها حولا؟ نقول هذا يختلف، لا يتقيد بشيء. وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع في الشهر، ثم يعرفها بعد ذلك كل شهر. فجعلوا تعريف ثلاث مراتب: في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، وما بعده يعرفها في كل أسبوع من الشهر. فإذا عرفها أربع مرات بعد ذلك يعرفها في كل شهر مرة. نقول لكنه قال هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل. والصواب أن المرجع في التعريف إلى العرف، فيعرفها حسب الحال، لأنه قد لا يجد اجتماعا للناس إلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، فالمهم أنه يعرفها في مجامع الناس وما أشبه ذلك بحسب الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتملك بعده حكما. تملك يعني لقطة، بعده يعني بعد الحول والتعريف، لأن قوله بعده إيش؟ يرجع إلى التعريف والحول. بعده حكما، وإنما نقول بعده يعني بعد الحول والتعريف، لئلا يقول قائل إنه إذا مضى سنة من التقاطها ملكها. يعني نقول هنا وتملك بعده أي بعد الحول والتعريف حكما، يعني أنها تدخل في ملكه قهرا. حكما يعني قهرا. ها؟ طيب لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فسلمها له، وهذا يدل على أنه إذا لم يأتي فإنها تدخل في ملكه. وقوله رحمه حكما قلنا يعني قهرا، لأن هذا الملك ملك معلق على سبب، وكل ملك معلق على سبب، كل ملك علق على سبب فإنه ملك قهري، فالملك القهري هو الملك المعلق على سبب، متى وجد السبب وجد الملك. مثل الميراث، الميراث ملك قهري له سبب موت المورث. مثل السلب، من قتل قتيلا فله سلبه. طيب مثل إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا ملك قهري. فلو أن شخصا مثلا غرس أشجارا أو حفر بئرا في مكان ولم يقصد الإحياء، لكن فعل ما يحصل بالإحياء، نقول يدخل هذا الملك قهرا، يدخل هذا في ملكه قهرا. إذن كل ملك علق على سبب فهو ملك قهري. والأملاك نوعان، ملك اختياري وملك قهري. فالملك الاختياري، الملك الاختياري ما يشترط فيه الرضا، رضا الإنسان وقبوله، فكل ملك يشترط فيه الرضا والقبول فهو اختياري. مثل البيع اختياري، نعم، الهبة كذلك اختياري. وكل ملك علق فيه التملك على سبب فهو ملك قهري. فلو قدر أن شخصا مات له وارث، مات له وارث، فقال أنا لا أريد الميراث، ماذا نقول في هذا الحال؟ نقول الميراث انتقل إليك حكما، فكونك تقول لا أريده هذه هبة، هبة أو تبرع به، تبرع به. ولو قلنا إنه لا ينتقل لم يصح قولك لا أريد، أو لم تصح هذه الهبة، لأن من شرط صحة الهبة أن تكون من شخص مالك. فإنسان مثل مات أبوه وله ورثة، يعني مات عن 10 أبناء، فقال واحد منهم، قال واحد منهم أنا لا أريد الميراث، ما أبي حكمه، ما أريده، لا أريده، نقول بمجرد موته انتقل الميراث إليك. كونك تقول لا أريده هذا تبرع منك، هذا التبرع إن أطلق رد على الورثة، إن أطلق وقال لا أريده وسكت في هذا الحال يتوفر نصيبه للورثة. وإن عين شخصا تعين له، يقال مثلا لا أريده أعطوه فلانا حتى ولو كان من جملة الورثة. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها. يحرم يعني على الملتقط تصرفه فيها، يعني تصرف في اللقطة، بل يجب عليه حين يلتقط اللقطة أن يعرف صفات هذه اللقطة لأجل أن يدفعها إلى ربها إذا جاء طالبا لها، لأجل أن يدفعها إلى ربها إذا جاء طالبا لها. فمثلا وجد شاة وأراد أن يتصرف فيها ببيع أو تملك بالقيمة أو ما أشبه ذلك، يجب أن يعرف صفات هذه الشاة، مثلا نوع هذه الشاة، هل هي مثل شاة نجدية، نعيمي، هل بربري، صفات لونه أسود خالص، عمره كم، وما أشبه ذلك. وجد دراهم، وجد دراهم، يعرف صفات هذه الدراهم، هذه الدراهم فئة كم، فئة 500، كم عددها، كذا وكذا. نفس الدراهم، ذات الدراهم، هل هي جديدة ولا مستهلكة؟ يقول الله هذا الدراهم وجدت خمس أمور، دراهم فئة 500 وفئة 100 وفئة 50، واحد 50 عليها شدرطون لصقة من قطعة ولصقة بشدرطون، ها، وهكذا. هذه معرفة الصفات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرف سنة. يقول المؤلف ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها. الوعاء يعني إيش؟ الكيس الذي وجدها فيه أو نحوه، وهذا فيما إذا كانت اللقطة أثمانا. ووكاءها، الوكاء يعني الخيط أو الحبل الذي شدت فيه. وعفاصها يعني صفة هذا الربط والشد وعدد العقد. فعندنا الآن وعاء الظرف الذي وجدت فيه اللقطة من محفظة أو حقيبة أو ما أشبه ذلك. والوكاء الرباط أو الحبل، لأنهم كانوا في السابق يضعون الوكاء، يعني يشدون مثل الصرة من الدراهم بالوكاء. والعفاص ايش صفة الشد، يقول مشدودة بعقدتين ثلاث عقد ونحو ذلك. وقدرها يعني إن كانت مما يكال أو مما يوزن أو مما يعد أو مما يذرع. فإن كانت مما يكال وجد أصع من البر يقول خمسة أصع، مما يوزن ثلاث كيلوات أربع كيلوات، مما يذرع كذلك، مما يعد يقول مثلا وجد ثلاث سيات. وجنسها وصفتها، وجنسها وصفتها، وجد مثلا شاتا يبين جنس الشات صفته سمينة هزيلة كبيرة صغيرة ونحو ذلك. يعني إذا وجد سيارة قدرها واحدة، جنسها نوع السيارة، جنس نوع السيارة، يعني هل السيارة مثلا هذه جمس، السيارة مثلا هيلوكس، صفتها جديدة عتيقة الموديل، فيأخذ الصفات يقول سيارة من نوع مثلا جمس الموديل كذا وكذا، اللون كذا، فيها صدمة في الأمام أو في الخلف، مثل اللي يأجرون السيارات، اللي يأجر السيارات ايش يسوي قبل يعطيك السيارة يدور عليها وينظر ما فيها من عيوب وتلفيات. نعم نقف عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.